قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال: أعلى الهمم في طلب العلم الشرعي، قال: أعلى الهمم في طلب العلم أن يطلب علم الكتاب والسنة وأن يفهمهما على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخس همم من يطلب العلم من يطلب المسائل الشاذة الغريبة التي لا منفعة منها ولا طائل بل فيها إضاعة الأوقات. قال: وما أقل ما ينتفع هؤلاء بعلمهم.